سريرا بسلام حالك الحين. وقد قصدتك كريما أستكدي وقد قصدت كريما أستكدي لعله بالرضا والعفو يشملني وقد قصدت كريما أستقدي لعله بالرضا والعفو يشملني وقد قصدت كريما أستقدي وقد قصدت كريما أستقدي سبحانك سبحانك سبحانك.